قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب عقوق الوالدين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يعني قالها ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب وترجم له بقوله باب عقوق الوالدين. والعقوق مأخوذ من عق والده أو عق والديه، عق يعق عقوقا فهو عاق، الذي يعق أو يعصي والديه يسمى عاق. وأصل العق كما قلنا هو الشق والقطع، ومعناه الذي يقطع والديه ولا يصلهما ويعصيهما ويخرج عن طاعتهما، هذا هو معنى العقوق. وقال بعض العلماء أنه قل من ذكر ضابطا شرعيا في معنى العقوق، والحقيقة أنه عند النظر واستقراء بعض أقوال أهل العلم في تعريفهم للعقوق نجد أن كل ما كان ضد البر فهو عقوق، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى ببر الوالدين، والبر معناه الإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان، الإحسان القولي والإحسان الفعلي، والعقوق معناه هو الإساءة إليهما، سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو كانت بالفعل. فكل ما يتأذى به الوالدان ويلحقهما بسببه ضرر فهو من العقوق. يعني إذا أجملنا وإذا اختصرنا القول في معنى العقوق قلنا أن كل ما يتأذى به الوالدان ويحصل لهما ضرر بسببه يعد من العقوق. وهنا يمكن أن نقول أن كل ما فيه مصلحة ومنفعة للولد ولا ضرر يعود على الوالدين، يعني ما كان به مصلحة ومنفعة للولد ولا ضرر فيه يعود على الوالدين، فلا تجب طاعتهما في ذلك، وترك ذلك لا يعد من العقوق. بمعنى أو بمثال يوضح هذا الذي قلناه، لو أن الولد أو البنت أراد أن يقوم بشيء وهو فيه منفعة له، منفعة إما دينية أو دنيوية، وهذه المنفعة لا يترتب عليها ضرر، يعني إهمال مثلا لحق الوالدين، مثلا هو يريد أن يعطي إنسانا، يحسن إلى إنسان، يريد أن يعطيه مالا، والوالدان ربما في أمس الحاجة إلى ذلك المال، فهذا الذي يعطيه حتى وإن كان من أعز أصدقائه فإنه لا يجوز له أن يؤثر هذا الصديق عن والديه أو أحدهما، مع أن الإعطاء والإحسان إلى الغير والهدية إلى الناس فيها مصلحة، فيها مصلحة وفيها منفعة للمعطي وللآخر، ولكن إذا حصل بسببها ضرر كأن ينقص مثلا من نفقة التي تجب عليه نحو والديه فإن في هذا ضرر يلحق بالوالدين، فلو فعل هذا كان عاقل. لكن مثلا لو كان يعطي هذا وينفق على والديه بما يكفيهما، ولكن هم يعني الوالدين أو أحدهما منع ابنه مثلا من أن يحسن إلى إنسان، لا تجب الطاعة في ذلك. ولهذا قلنا الضابط هنا أن كل ما فيه منفعة أو مصلحة للولد ولا ضرر يعود فيه على الوالدين فإن ترك ذلك لا يكون من العقوق، بل لا يجب طاعة الوالدين في هذا. هذا معنى العقوق الذي ذكره العلماء، وهو خاص بالوالدين. يعني العلماء يفرقون، إذا كانت الإساءة نحو الأرحام هذه يسمون من يسيء إلى رحمه بأنه قاطع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. والذي يقطع والده مثلا لا يصله لا مثلا بزيارة ولا بإفاء ولا بتفقد ولا بإحسان إليه، هذا يسمى عاق، والعاق أكثر من القاطع. لماذا؟ لأن الوالدين هم أولى الناس بالمعروف، يعني بعد أن يحسن إلى نفسه، بل وأحيانا قد يحسن إلى والده قبل أن يحسن إلى نفسه، فضلا على أن يحسن إلى الناس ويترك والديه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالد الإحسان، وقال في آية أخرى أن اشكر لي ولوالديك، حتى قال بعض العلماء ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث أشياء لا تقبل واحدة دون الأخرى. قول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن من لم يطع الرسول يكون يعني ترك طاعة الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه، والثالث أن يشكر لي ولوالديك، هذه الآية. فمن شكر الله عز وجل ولم يشكر والديه يكون قد ترك شكر الله سبحانه وتعالى، لأن من تمام الشكر لله عز وجل أن تشكر لوالديه لأنهما سبب وجودك، فهذه نعمة عظيمة حصلت بسببهما، وهذه نعمة لا يمكن أن يعوضها لك أحد أي شخص. نعمة الإيجاد الأولى الخلق هي لله عز وجل، ثم الله عز وجل جعل الوالدين سبب وجود الولد، فلهذا يرجع الشكر إليهما بعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما رغب الشارع في بر الوالدين والإحسان إليهما، أيضا حذر من عصيانهما وهجرانهما والإساءة إليهما. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في الأبواب الأولى باب فضل بر الوالدين، وذكر أحاديث تتعلق ببر الوالد وأحاديث ببر الوالدة، ذكر بعده باب أو أبواب يبين فيها معنى العقوق أو العصيان أو الإساءة إلى الوالدين حتى يتجنبها الإنسان، لأنه في الحقيقة لن يكون الإنسان بارا بوالدين محسن إليهما إلا إذا ترك العقوق. لأنه قد لا ينفع الإنسان أن يصل والديه مثلا بالمال ويعقهما مثلا بالإساءة إليهما مثلا باللسان أو بالفعل، ينفق مثلا على والديه وهو يشتم والديه، هذا ما يصح. لابد إذا أراد أن يكون برا بوالديه مطيعا لهما فلا بد أن يكون بهما برا، وأن يجتنب العقوق بأنواعه وبأشكاله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الباب بعض الأعمال والأفعال التي تعد من العقوق، ومن أعظمها ومن أشنعها لعن الوالدين والعياذ بالله، سب الوالدين والدعاء لهما بالشر. لكن في هذا الحديث المؤلف رحمه الله ذكر حديثا وهو حديث مشهور مروي في الصحاح، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف نفيع بن الحارث، أعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تدلى من حصن الطائف، وهو من فضلاء الصحابة وكبارهم وأخيارهم. يقال أنه كان له 40 ولدا كلهم من ذوي الشجاعة والبلاغة والكرم، ومات سنة 50 للهجرة، صلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، لكن جملة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 132 حديث، أخرج له البخاري منها 13 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 8 منها، وانفرد الإمام مسلم برواية حديث عنه. فأبو بكر رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا، المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طرق التعليم. ألا يعني بفتح الهمزة وفتح اللام المخففة، وهذا حرف استفتاح كما يسميه العلماء، حرف استفتاح، حرف استفتاح ذكر لأجل التنبيه هنا ليدل على تحقق ما يأتي بعده لتأكيد الأمر: ألا أنبئكم. وهذا الأسلوب يسميه العلماء بأسلوب التشويق، يعني تنبيه للسامع حتى يقبل بقلبه على سماع ما يقال له وعلى فهم ما سوف يذكر له. لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أكبر الكبائر كذا، لربما فات السامعين ما سوف يذكره لهم. لكن لما يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ولهذا إذا أردت أن تشوق إنسانا إلى سمع خبر لا تقل له الخبر كما تسمعه، ولكن تقول له مثلا: يا فلان، أما سمعت ما يقوله الناس؟ أما سمعت ما حدث اليوم؟ يعني بهذا الأسلوب. فهذا لا شك أنه يجعل الإنسان يقبل على الاستماع إليك. فهذا أسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله مع الصحابة: ألا أنبئكم، بمعنى ألا أخبركم وأعلمكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان يحرص على تعليمهم وعلى بيان الخير لهم وعلى بيان الشر لهم أيضا حتى يجتنبوه، بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كان حريصا على هذه الأمة. ما من خير يعني يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في رضا الله عز وجل عن عباده إلا والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته عليه ورغبه فيه وحثهم عليه. وما من شر يبعدهم عن الله عز وجل ويجلب لهم سخط الله عز وجل وعقابه في الدنيا والآخرة إلا وحذرهم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كالأب الرحيم كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم وأعلمكم، يعني هو المبلغ عن الله. الصحابة لا يعرفون هذا، فهو الذي كان يتولى تعليم الصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. الكبائر سبق الكلام عليها في الدروس الماضية، وهي الفعلة القبيحة من الأمور المنهي عنها شرعا لعظم أمرها وخطرها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها سبب في نزول العقوبة على العبد. وذكرنا أقوال العلماء في تعريف الكبيرة، ومن أحسن ما قيل في ذلك أن كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بلعنة أو عذاب أو نار أو غضب أو حد في الدنيا فهو من الكبيرة، فهو من الكبائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الصغائر هي الذنوب الصغيرة كالنظرة مثلا، أو الكلمة التي يقولها الإنسان من الكلام الباطل، هذه تسمى صغائر. ولكن ينبغي للإنسان أن يسر على الصغائر، لأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن الإصرار على الصغيرة يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب كبيرة والوقوع في الكبيرة. والذنوب تنقسم إلى هذين القسمين، كبائر وصغائر. والكبائر عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على فاعلها عقابا إما في الدنيا وإما في الآخرة أو هما معا. ولهذا لابد للإنسان إذا أراد يعني أن تغفر له الصغائر أن يجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، لأن الصغائر قد يقع فيها الإنسان لا محالة، ولكن الكبائر لا يقع فيها الإنسان إلا إذا ضعف إيمانه وقل حياؤه من الله عز وجل وذهب التقوى. أما الإنسان إذا كان قوي الإيمان مراقبا لله عز وجل في كل حين فهذا يكون بعيدا عن الكبيرة. وإن كانت الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، ولذا اختلف العلماء في عدها وفي إحصائها، فمنهم من اختصر وقال بأن الكبائر سبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من قال بأن الكبائر تسع، ومنهم من قال أنها أكثر من ذلك، ومنهم من قال هي إلى السبعين كما روي في هذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال له أحد سعيد بن جبير هل الكبائر سبع؟ قال هي أقرب إلى السبعين، ومنهم من قال هي تفوت السبعين. وذكرنا أن بعض العلماء كابن حجر الهيثمي في كتابه اقتراف الزواجر في النهي عن الكبائر ذكر أكثر من 240 كبيرة التي هي من كبائر الذنوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكبائر على مراتب، الكبائر ليس في مرتبة واحدة، كبيرة دون كبيرة من حيث يعني العقوبة ومن حيث الوعيد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الكبائر على مراتب، فتوجد أكبر الكبائر وتوجد الكبائر وتوجد ما دونها، فهي على الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم هنا على ماذا؟ على أكبر الكبائر. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعلم الناس ما حرمه الله تعالى عليهم، يبين لهم الشر لا ليؤذوا ولكن ليجتنبوه، كما قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير قال أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف الحلال ويعرف الحرام، ويعرف الحق ويعرف الباطل، ويعرف الخير ويعرف الشر، ويعرف الحسن ويعرف القبيح، يعرف هذا ليأتيه ويعرف هذا ليجتنبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على هذه المحرمات ويدلهم على الشرور. والإنسان لابد إذا أراد أن يكون مؤمنا مراقبا لله سبحانه وتعالى مجتنبا للكبائر أن يتخلى عن الذنوب، وهذا ما يسميه العلماء بالتخلية، يعني ترك الذنوب كبائرها وصغائرها، هذا يسميه العلماء التخلية يعني التخلي. والتحلي بالأخلاق والأداب الفاضلة وبالمكارم وامتثال المأمورات هذا من باب التحلية. والعلماء يقولون بأن التخلية مقدمة على التحلية، التخلية مقدمة على التحلية. وضربوا مثال لذلك، يعني لو كان الإنسان يريد مثلا أن يشرب كوبا من الماء وكان في ذلك الكوب لبن مثلا أو حليب، هل نستطيع أن نقول لو إذا أردت أن تشرب ماء أضف الماء إلى الحليب واشربه؟ ما يحصل على شيء، يعني حليب ممزوج بماء وماء ممزوج بحليب، فلا هذا ولا ذاك. ولكن العاقل يقول له اسكب الحليب واغسل الكوب ثم ضع مكانه ماء واشرب الماء، تشربه عذبا زلالا. ولهذا الإنسان لا يمكن أن يتحلى بالأداب وبالخلال وبالأخلاق وأن يمتثل الأوامر ما لم يترك هذه الذنوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده الصالحين المستقيمين الذين نسبهم إليه نسبة تشريف وتعظيم لما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الصفات التي ذكرها في حقهم أكثرها صفات خلية، والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كل هذا من صفات التخلية. ولما الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الصفات صفات المؤمنين في سورة الإسراء، معظمها صفات التخلية، ولا تمشي في الأرض مارحا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقل له ما أفن، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، إلى غير ذلك. حتى في وصايا لقمان لابنه تجد أن ما حذر لقمان به ابنه كان يدخل في هذه الجملة، وبدأ له بالشرك، لأن الشرك لابد أن يتخلى عنه الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولم يقل ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يعني لا تؤمن بالله حتى تكون كافرا بما سوى الله سبحانه وتعالى، تكفر بجميع الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة لا إله إلا الله يقول العلماء فيها كفر وفيها إيمان، لأن فيها نفي وفيها إثبات. ولهذا قالوا الكلمة التي أولها كفر ما هي؟ لا إله إلا الله، لأن تقول لا إله، لكن لا إله بمعنى لا إله معبود بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا إله يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، فأنت تكفر بجميع الآلهة، كل من ادعى نفسه ونصب نفسه إلها فأنت تكفر به، إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى المألوه المعبود حقا إلا الله. فلهذا وجب على المسلم أن يتعرف على هذه الأمور. ولهذا نجد في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه من تعاليمه وإرشاداته وتوجيهه إلى الصحابة يخبرهم عن هذه الأمور، كما في هذا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلى يا رسول الله، بلى بمعنى نعم، يعني هذا يجيب به في النفي خاصة، يعني لأنه قال ألا أنبئكم، يعني هل تريدون أن أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقالوا بلى يا رسول الله، وهذا أدب منهم، يعني انظروا قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. الإشراك سبق الكلام عليه في حديث ابن عمر السابق، وبدأ بالإشراك أو بالشرك لأنه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأظلم الظلم، وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، هو أن تجعل لله عز وجل شريكا أو ندا أو مماثلا أو شبيها لله عز وجل، إن في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه أو في صفاته، كل هذا من الشرك. وشرك أقسام طبعا، هناك شرك أكبر وشرك أصغر، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاث أقسام، يقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر ظاهر كالإنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه ويدبعه إليه، هذا من الشرك الأكبر. ومن الشرك الأصغر مثلا اللبس، تعليق التمائم مثلا، تعليق التمائم من الشرك، الحلف بغير الله من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من الشرك الأصغر، وبعضه قد يوصل إلى الشرك الأكبر. وهناك الشرك الخفي، الشرك الخفي كيسير الرياء، يعني يعمل الإنسان عملا لا يريد به الله سبحانه وتعالى، يعني لا يريد به وجه الله عز وجل، يبتغي المحمدة والثناء من الناس، يعني يريد الأجر من الله ويريد المحمدة من الناس، هذا رياء يعتبر من الشرك. فالذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دائما الشرك، الإشراك بالله. وهنا نكتة لطيفة لابد أن نتنبه إليها، يعني يقول الإنسان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يحذر أمته من الشرك، مع أن الإنسان إذا أسلم فكأنه خرج من الشرك وخرج من الكفر وأصبح مسلما، فلما يحذر من الشرك؟ لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن هذه الأمة ستعود إلى ما كانت عليه في الزمن الأول، وأن هذا الشرك سوف يتغلغل في عقائدها ويعود من جديد، ربما بنفس ما كان عليه في الزمن الأول أو بتوب أو بدعاية أخرى. وهذا ما نجده الآن، مع أنه الحمد لله توجد هذه الأصوات الداعية إلى التوحيد، ووجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ومع ذلك نرى من بني جلدتنا، نرى من المسلمين في هذه الأمصار في جميع البلدان من الشرق والغرب والشمال والجنوب، نجد الناس يقبعون في الشرك. مازال بعض الناس وبعض الجهات تدعم الشرك وتدعو له وتفتخر به وتدعو له وتنفق من أجل الأموال، كما هو مشاهد مثلا في هذه الأضرحة الموجودة في كل بلدان العالم والتي يقع فيها من المنكرات ومن الدعوة لغير الله سبحانه وتعالى ومن الذبح لغير الله عز وجل ومن الاستنجاد والاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين وبهؤلاء الأولياء، ما يندى له جبين المرء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحذر من الشرك، لأن الإنسان إذا وقع في الشرك فإنه بعد ذلك لا ينفعه عمل صالح، لا تنفعه عبادة من العبادات، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. حتى في الرسل الله عز وجل قال لئن أشركوا لا حبط عنه ما كانوا يعملون. ما ينفع من لقي الله عز وجل وهو يشرك بالله شيئا لم يدخل الجنة، حرم الله عز وجل عليه الجنة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على الإشراك. ولكن ليس محل هذا بيان هذه الكلمة، لأنه قد يأتي لها موضوع آخر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبيرة الأولى التي هي أعظم الظلم وأكبر الكبائر، وهي الشرك بالله عز وجل. ثم قال بعد ذلك، وهذا لأجله ساق المؤلف هذا الحديث، عقوق الوالدين. قد يقول قائل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ذكر الكبائر أو أكبر الكبائر، لكن من يذكر عقوق الوالدين؟ كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهنا قال إشراك بالله ثم قال عقوق الوالدين ولم يذكر شيئا آخر. وفي المرتبة الثالثة ذكر شهادة الزور وقول الزور. قلنا هذا الكلام كما ذكرناها في مسألة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فأحيانا يقول بأن أفضل الأعمال كذا وكذا وكذا ويعدد ثلاثة، ومرة يسأل عن أفضل الأعمال فيقول ثلاثة غير التي ذكرها في المرة الأولى. هذا كما قلنا يختلف باختلاف الأحوال والظروف وباختلاف السائل. فأحيانا مثلا إذا كان الجهاد مما يحتاج إليه في ذلك الوقت، إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ماذا يقول؟ يقول جهاد سبيل الله. وهنا أيضا فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتضت الحال لما قال هذا الحديث على أنه فشى في الناس التساهل مثلا والوقوع في هذه الذنوب وفي هذه الكبائر، فلم يشير إلى القتل مع أنه من كبائر الذنوب، ولم يشير إلى السحر مع أنه من كبائر الذنوب، ولم يشير إلى قذف المحصنات مع أنه من كبائر الذنوب، ولم يشير إلى الفرار من الزحف مع أنه من كبائر الذنوب، ولم يشير إلى أكل المال اليتيم مع أنه من كبائر الذنوب. ولكن هنا ذكر هذه الأمور ثلاثة، بدأ بالشرك ثم قال وعقوق الوالدين. العقوق سبق الكلام عليه، وأحسن ما قيل في تعريف العقوق ما قال ما روي عن الحسن البصري رحمه الله، حيث قال أن البر هو أن تطيعهما، يعني تطيع الوالدين في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية. والعقوق ماذا قلنا؟ أن العقوق هو ضد البر، والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك. يعني عرف الحسن البصري رحمه الله العقوق بأنه هجران الوالدين، يعني كون الإنسان يقطع والديه لا يصلهم لا يصلهم. وهذا الهجران أو هذا القطع سواء كان الإنسان مثلا يسكن في مكان والوالدان يسكنان في مكان بعيد عنه فهو لا يزورهما ولا يقطعهما ولا يتفقد أحوالهما، فهذا يعتبر نوع من الهجران. أو كان يسكن معهما في نفس المنزل لكن لا يتفقدهما، أيضا هذا يعتبر أيضا من الهجران. قال والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك، أن تحرمهما الخير الذي أعطاك الله عز وجل. الخير قد يطلق على المال وقد يطلق على غيره، فالمال الله سبحانه وتعالى سماه خير. قال الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال العلماء إنه لحب المال لشديد، فالمال خير. كذلك النصيحة والقول الحسن هذا كله خير. فإذا كان الإنسان يمنع والديه منه فهذا يعتبر عاقل. ولهذا القرطبي رحمه الله عرف العقوق بأوجز من هذا، فقال عقوق الوالدين هو مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، يعني لهم حقوق عليك جائزة مما تقدر عليه وليس به معصية لله عز وجل، وأنت تمنعهم من ذلك الحق الذي وجب عليك. ولهذا أيها الإخوة جاءت أحاديث كثيرة، يعني ذكر الإمام البخاري في هذا الكتاب يعني الأدب المفرد وفي كتابه الأدب من الصحيح أحاديث كثيرة ونصوص تبين على أن العقوق يعتبر من أكبر الكبائر. حتى ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، من بينها أنه قال له لا تشرك بالله شيئا وإن خرقت أو قتلت، والثاني ماذا قال له؟ قال ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وولدك. سبحان الله، يعني بعد أن نهى عن الشرك وحذر من الشرك قال وإياك أن تعق والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك. ولهذا ذكرنا مسألة يعني طاعة الولد لأبيه أو لأمه، إذا قال له مثلا طلق زوجتك، يعني إذا قال له طلق زوجتك وليس بمحق فلا تجب طاعته، فلا تجب الطاعة في هذا، لأن إن كان على حق فإنه تجب طاعتهما. وكذلك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، بمعنى لو أنهما طلب منك بذل المال لهما وأنت لا تتضرر بالإنفاق عليهما فيجب أن تعطيهما من المال ما يطلبانه منك، وإلا كنت عاقل. هذا ما أفاده الحديث. وقد جاء التحذير من العقوق أيضا لما فيه من تعجيل العقوبة في الدنيا، يعني يقال بأنه ليس هناك عقوبة من العقوبات يعجلها الله سبحانه وتعالى صاحبها كالعقوق والبغي، كالعقوق والبغي. البغي هو ظلم الناس والاستطالة عليهم وأخذ أموالهم بغير حق، وهو الجور والحيف وعدم العدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والحقوق، البغي والعقوق. البغي أن يبغي الإنسان على الناس ويظلمهم ويأخذ أموالهم وينال من أعراضهم بغير حق، وكذلك العقوق الخاص بالوالدين. ولهذا جاء أيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العاق لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء صرفا ولا عدلا أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا والعياذ بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم قال العاق والمنان والمكذب بالقدر. العاق الذي يعق والديه، والمنان الذي يعطي الناس ثم بعد ذلك يمتن عليهم بما أعطاهم، يقول له لولا أنا أعطيتك ما حصل لك هذا الخير، يمن يعني يعطي ثم يمن، والمكذب بالقدر. هؤلاء لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم صرفا ولا عدوى ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، بمعنى أنهم مبعدون مطردون من رحمة الله عز وجل. وذكر من هؤلاء قال الديوث والمرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، وذكر منهم العاق، العاق لوالديه. بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العاق من دخول الجنة، قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر من بين هؤلاء كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، عاق ومدمن خمر والذي يقر في أهله الخبث، يعني الديوث، يعني الذي يرى الفاحشة في بيته ويسكت ولا يتكلم ولا يغير ولا يتمعر وجهه والعياذ بالله، هؤلاء من الذين حرم الله عليهم دخول الجنة. وأكثر من هذا أن العقل والدي حتى وإن دخل الجنة يعني بما له من حسنات أخرى فإنه يحرم من مرافقة الصديقين والنبيين والشهداء والأنبياء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن مرة الجهني أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصمت رمضان وأديت زكاة مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا، يعني من مات على هذا، يعني على الشهادتين والصيام والصلاة، كان مع النبيين والشهداء والصديقين يوم القيامة هكذا، ونصب بين أصبعين ما لم يعق والديه. اشترط، قال: ما لم يعق والديه، يعني حتى وإن كانت له حسنات وادخل الجنة، ولكنه كان عقل لوالديه، فإنه يحرم مرافقة هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء. فهذا إذن يدل على أن الأمر ليس بالهين، فالأمر عظيم، ولهذا لابد الإنسان أن ينتبه، خاصة لمن يكون عنده تفريط أو إفراط في هذا، يعني إما إفراط في العقوق وإما تفريط في البر والإحسان إلى والديه. على الأقل إذا لم يتمكن الإنسان من الإحسان بالمال يحسن حتى بالكلام. وأنا أقول شيء يعني خطير، يعني أصبح الآن من الظواهر الغريبة أن بعض الأمهات أو بعض الآباء قد يكون عندهم أبناء وأولاد، وقد يكون عندهم من أولاد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالاستقامة والالتزام بشرع الله عز وجل، وقد يكون من أبناء من لم يتوب بعد ولا يزال على حالة الاعوجاج ويأتي الفسوق وما إلى ذلك، ولكن تجد تلك الأمة وتجد ذلك الولد يقول: والله إن ابني هذا الذي لا يصلي أفضل من هذا الذي يصلي، وهذا الذي لا يعرف المسجد أفضل من هذا الذي يذهب إلى المسجد. فالإنسان لابد أن يكون يعني على الحذر، وأن يكون يقظا، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يعطيها أهمية فإنها عواقبها وخيمة، وخيمة في الدنيا وخيمة في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الدعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على والده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الظالم، ودعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم، حتى الأب يعني ما يدعيش على أولاده. قال لماذا؟ لأنها قد يستجيب الله سبحانه وتعالى، لحظة من اللحظات يستجيب. وعندنا هذا يعني اللامبالاة، صيب الأم ولا الأب مصبح مساء يقول له: روح جيب حاجة، ما يجيبهاش، يقول له: لا يربحك، لا يشوفك كذا، لا يشوفك كذا، ويدعو عليه. ثم بعد ذلك يعني ذلك الولد يبقى في تلك الحسرة ويبقى في ذلك الهلاك، وقد يكون هذا بسبب دعاء أبيه عليه. فالإنسان يدعو لأولاده بالصلاح، لا تجيب هذه الله يعطيك الخير مثلا، يعني حتى ولو يكون في غضب لكن تستعمل كلمة طيبة تكون أفضل، قل: الله يعطيك الخير خير ما الله يعطيك غمة، كما تقول غمة يسمى يروح يموت وربما أكثر. فبالتالي الإنسان لابد أن يعود، يعني احنا عندنا مثلا في المشرق قاعدة تصيب بعض الناس لما يغضب هكذا يقول لك: الله يعطيك العافية، يعني كاري هو يقول، هو غاضب عليه، لكن لما جرت على ألسنتهم هذه الكلمات الطيبات يعني يحصل فيها خير. هو غضب عليك ما يقول لك: الله يعطيك العافية، تقول له: آمين، الله يعطيك العافية، الله يعطيك كذا. لكن احنا يعني المجتمع تاعنا يعني الجزائري هذا يعني زيادة على الغضب هذه وحالة الاستنفار الموجودة دائما عندنا، وهذا الغليان يعني الموجود في الأعصاب بسبب ظروف معينة وبسبب طبيعة يعني البشر هنا في بلاد المغرب، يعني أن الناس ألفوا يعني للأسف الشديد هذه الكلمات التي تصدر من الجهلة وتصدر من الفساق، حتى ورثناها يعني من حيث نشعر أو لا نشعر، من حيث نشعر أو لا نشعر، يعني حتى الناس لما يتكلموا ما يتكلموا حتى في دعائهم يعني بالخير وبالصالح وكذا، يصير حاجة يقول: واحد البلاد هذه الله يعطيها بومبا، الله يعطيها زنزلة، يخدم في شركة 20 سنة هو يأكل منها ويشرب يقول لك: الله الله يفلسها، الله كذا، ومن بعد ربي يبتليهم يخرجوهم قاعد يبدأ يبكي يقول لك: هاي اللي قام خلصوناش وكذا. انت كنت من الناس اللي كنت تدعي عليه، تقعد تقول: الله يقيض لنا ناس، يعني ابرم لي هذه الامه امر رشد يعز بها اهل طاعتك، الله يقيض لنا يعني رجال كما قال صالحين يحكمون يعني بالعدل وكذا الى غير ذلك. هذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر في هذا الحديث قال: ثلاث دعوات مستجابه لا شك فيهن. هذا كله لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو تحذير من العقوق، تحذير من العقوق. ولهذا لما قال الإشراك بالله قال وعقوق الوالدين. ثم بعد ذلك هذا الأمر الثاني، وقد لا نطل لأنه تأتي بعد ذلك الصور من صور العقوق ذكرها البخاري في أحاديث أخرى تحت أبواب تأتي بعد هذا الباب. قال وجلس وكان متكئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ لما كان يقول لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس، ثم كان يقول ألا وقول الزور، وفي بعض الروايات ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها يعني يقول ألا وقول الزور ألا وقول الزور، حتى قال الصحابي أبو بكر فقلت ليته سكت، يعني ليته سكت، ليس يعني لأنه من لم يسمع هذا الكلام، لكن شفقة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا يريدون يعني أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتجنبوا غضبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لأتفه الأشياء، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فكان يقول يعني ليته سكت، يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال فيه العلماء فيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا، حتى يعني أنه يتمنى ألا يغضب، يعني يتمنى عدم غضبه، وهذا من أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وجلس، قال ألا وقول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قول الزور أو شهادة الزور. لماذا؟ قال العلماء الاهتمام به، لماذا؟ لأن شهادة الزور وقول الزور يسهل على الناس الوقوع فيها، يسهل على الناس الوقوع فيها، ولهذا ترى يعني كثير من الناس يقعون في الزور من حيث يدرون أو لا يدرون، لأن قول الزور وشهادة الزور على أنواع وأقسام وأشكال كثيرة، ليس هي نوع واحد أو اثنين أو ثلاثة، هي أكثر من ذلك. قال العلماء وسبب الاهتمام بذلك وتكرير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الزور أو شهادة الزور أكثر من مرة ولم يقله في الأمرين الأولين وهما عقوق الوالدين والإشراك بالله، قال بعض العلماء لأن الشرك في الغالب ينبع عنه قلب الإنسان، الشرك يعني قلب المسلم يكون يعني بعيدا عنه، يعني الذي يقع في الشرك هو الذي سفل عقله ويعني سقط قدره ويعني ظله علمه، ما يقع في الشرك في الحقيقة إلا إلى الناس السفهاء الذين يعني ما عرفوا كيف يستخدمون هذه النعمة التي وهبهم الله سبحانه وتعالى. أما العلماء والحكماء والعقلاء والحلماء والأكياس، هؤلاء لا شك أنهم يعني إذا رزقهم الله سبحانه وتعالى الإيمان والعلم فإنهم يكونون بعيدين كل البعد عن الشرك، فالشرك ينبو عنه قلب المسلم. وكذلك العقوق، العقوق الطبع السليم، إذا كان الإنسان عنده طبع سليم وكان عنده أخلاق وعنده تربية فإنه يصرف عنه الطبع، العقوق يصرف عنه الطبع السليم. ولهذا لا تجد يعني من عقل الوالدين إلا الناس اللي عندهم يعني بعض الأمراض، أمراض إما القلبية أو النفسية. أما الإنسان يعني السليم الذي العاقل الكيس فهذا يعني تراه يعني أعقل الناس وتراه يعني أرحم الناس بوالديه. لكن لماذا ذكر شهادة الزور؟ قلنا لهذا السبب، لأن الحوامل والدوافع التي تحث الناس وتدفعهم إلى الوقوع في الزور كثيرة، مثلا العداوة الحسد، ولهذا ترى الإنسان مثلا يريد مثلا أن يشهد شهادة الزور. لماذا؟ ليحصل على فائدة أو ليرد مثلا ضررا عن نفسه، الحوامل عليه كثيرة. ثم أيضا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر قول الزور؟ قال العلماء لأن ما ضرت الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الإشراك مثلا أو العقوق فإنها تكون غالبا قاصرة على صاحبها، على نفس صاحبها، أنت لو أشركت بالله عز وجل قد تضر نفسك، وإذا عصيت والديك تضر نفسك، لكن إذا وقعت في الزور وشهدت بشهادة الزور قد تضر أناسا. ولهذا قال العلماء شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، يعني أن يدعى من يدلي بالشهادة فيشهد بغير علم، هذه شهادة الزور، هذا قول الزور، يعني إذا دعي الشاهد ليدلي بشهادة فيشهد بما ليس له علم، بما ليس له بعلم، إما بدفع الحمية لنصرة المشهود له بالباطل، يعني يجي يشهد لأنه من قرابته أو من بني عمومته أو من أهل حيه يعرفه على الباطل لكن يشهد له بالباطل لأنه يريد أن ينصره، دفع الحمية. وأحيانا يكون بدفع الطمع لما يعطيه المشهود له من مكافأة مالية أو غيرها، لكن دون تفكير في العواقب ودون خوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عرف الإمام القرطبي الشهادة شهادة الزور قال شهادة الزور هي الشهادة بالكذب، هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، حتى قال فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله تعالى. وكيف لا تكون كذلك شهادة الزور، مع أن الذي يدلي بشهادة الزور أو يذكر قول الزور يكون قد ارتكب وقد وقع في أربعة كبائر أخرى، يكون قد وقع في محظورات أربع، يعني كل ذنب يكون أكثر من الآخر، لأن الذي يشهد بالزور أولا وقع في الافتراء والكذب، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والذي يفتري على الله الكذب الله سبحانه وتعالى عد له عذاب أليم كما ذكر في القرآن. الثاني أن الشاهد بالزور لما شهد يكون قد ظلم الذي شهد عليه بأخذ ماله أو المساس بعرضه أو دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. والذنب الثالث المحظور الثالث في شهادة الزور أنه يكون قد ظلم الذي شهد له، الثاني ظلم الذي شهد عليه، لكن الثالث أنه ظلم الذي شهد له بأسق له المال الحرام، يقول اشهد معايا باش نأخذ ذلك المال أو نأخذ قطعة الأرض هذه، فيعطيه المال الحرام شهد له، فيعطي الذي يشهد له يعطيه المال الحرام، وهذا مما يتوجب به النار، دخول النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قطعت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، من قطعت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. يعني معنى هذا الحديث أن الناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخاصمون مثلا في شيء، في مال، في أرض، في عقار، فيأتي أحدهم وقد تكون عنده حجة وبرهان ودليل ويتكلم وهو مبطل فيما يدعيه، ما يكون على الحق، لكن يأتي بمعسول الكلام ويقيم الأدلة الزائفة على صدق دعواه، والآخر المظلوم لا يستطيع أن يتكلم، ممكن يسكت ولا يعرف كيف يدافع عن حقه، فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم للآخر بما ظهر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من اقتطعت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار إذا كان يعلم. وهذا كثير ما يصدر عن بعض الناس لما يذهبون مثلا إلى التحاكم، يعني إلى قاضي أو إلى إمام أو إلى مفتي، وعنده خصومة مع الإنسان ويذهب ويقص له، يقول إنه وقع لي مع إنسان كذا وفعلي كذا، هل إني محق؟ يقول أنت محق، وهذا بحق لا يجوز، لأن المخاصمة لا ينبغي أن تكون من طرف، المخاصمة لابد أن يستمع إلى الطرفين، إلى الطرفين، لأنك أنت فيما تدعي قد لا تكون صادقا، قد تكذب أو قد تنسى أو قد تتأول، فلهذا لابد أن تحضر الخصم، لا يمكن أن تدلي أنت بحجتك، لأنه إذا حكم لك بمقتضى ما قلت فيمكن أن تأخذ بعد ذلك الحكم أو تأخذ الفتوى وتقول أنا على حق وقد أفتدي فلان بلي كذا وكذا، لا، بل لابد أن تذهب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلم، قال فإنما حكمت له بقطعة من النار. الرابع أن شهد الزور في ماذا وقع؟ أنه أحل ما حرم الله عز وجل وما عصمه من المال والدم والعرض، يعني لأن هذا المال هو مال صاحبه، وشهد الزور شهد بهذا المال لإنسان آخر ليس له حق في هذا، فيكون إذن قد أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى وما عصمه من المال والدم والعرض. فلهذا لابد الإنسان أن يكون منتبها لمثل هذا. هذه أكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وهذا الحديث فيه من الفوائد التحريض على مجانبة الكبائر، التحريض والحث على مجانبة الكبائر ليحصل بعد ذلك تكفير الصغائر. فيه من الفوائد تكرير الموعظة ثلاثة إذا كانت لها أهمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. وهذا على عادته صلى الله عليه وسلم في تكرير الشيء حتى يسمع منه، لأن الأمر إذا كان عظيما لابد أن يكرر، وتكريره يدل على وجوب الاستماع إليه والتنبه له، لأنه ليس من الأمر السهل. ومن هذا استفاد العلماء أن الموعظة إذا أراد الإنسان أن, أن, أن, أن, أن يكون لها قبولا وتأثيرا في نفوس الناس أن يكررها الإنسان ثلاثا حتى يستمعها الإنسان ويفقهها ويعيها، فحينئذ يمكن أن تؤثر فيه. كذلك فيه من الفوائد هذا الحديث الصجر عما ينهى عنه، يعني كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر فيه زجرا أو عقابا. ولهذا لابد الإنسان إذا ذكر لإنسان أو وعظه بالابتعاد أو باجتناب الموبقات والذنوب من صغائر وكبائر أن يذكر له، أن يزجره بذلك، ما يتسامح معه، يزجره يقول: ألا تخاف الله؟ ألا تخاف عقاب الله؟ لا تفعل هذا إن كنت عبد الله. لابد من الزجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انظر ما قال لهم اجتنبوا، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم ذكر هذه الأمور الثلاث. هذه بعض الفوائد التي ذكرها العلماء في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر، قال: باب لعن الله من لعن والديه. باب لعن الله من لعن والديه، هذا ضرب من العقوق، هذا مثل للعقوق. لكن الإنسان قد يسأل: هل يوجد من يعال والديه؟ نعم يوجد. ولعن الوالدين يكون على نوعين: إما أن يلعنهما مباشرة، وهذا وإن كان قليلا نادرا إلا أنه يوجد، يوجد مثل هذا التصرف من بعض السفهاء والحمقى والعياذ بالله، يأتي هذا ويلعن، يسب أباه ويسب أمه، وليس مرة أو مرتين أو ثلاث، وهذا من السفه بمكان، وهذا من أعظم الذنوب. يعني يصير لعن الوالد والسب والشتم الوالدين عادة، يعني عند الغضب أو عندما يريد يعني مثلا أن يظهر قوته وأن يفرض سيطرته يبدأ باللعن ويبدأ بالسب. وقد يكون، وهو النوع الثاني، أن تلعن إنسان، تلعن له والديه، تلعن أباه أو أمه، فهو بعد ذلك يرد عليك بالمثل فيسب والديه، فتكون أنت السبب في لعن والديه، وهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من لعن الوالدين. ولهذا الإنسان العاقل لا يسب والديه ولا يسب كل من عرف أنهم بمثابة الوالدين، حتى خصمك لا تسب والديه، لأن رد الفعل ماذا ينجو منه؟ أن يسب هو والديك. ولهذا الصحابة استغربوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يلعن الرجل والديه؟ أو يلعن الرجل، يعني يوجد من يعني والديه؟ لا، أنا فعلا قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فذلك لعنهما. الإنسان يحذر. فاللعن في الحقيقة هو من أخطر الأمور، لأن اللعن كما عرفه العلماء اللهم صل وسلم لأن اللعن كما عرفه العلماء هو الطرد والإبعاد. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، ولهذا يقال لعنته كمنعته، بمعنى طردته وأبعدته. ومن وقع عليه اللعن فهو لعين أو ملعون، فالشيطان ملعون، والكفر الذين ثبت موتهم عن الكفر ملعونون. ولهذا جلس أن يلعن فرعون وأن يلعن أبو لهب، لأن هؤلاء ماتوا على الكفر. وبعض العلماء قال بأن اللعن هو الطرد على سبيل السخط، الطرد على سبيل السخط، واللعن هو عقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فكل إنسان يمنع من رحمة الله عز وجل ومن توفيقه في الدنيا، هذا من أثار اللعن. وموجبات اللعن ثلاث، موجبات اللعن ثلاث: الكفر والفسق والبدعة. أما الذي يقع في الكفر ويكفر بالله عز وجل يستحق اللعن، لأن الله عز وجل لعنه، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون، لعنهم الله بكفرهم. وكذلك موجب اللعن الفسق، يعني الإنسان الفسق هو الخروج عن الطاعة، أن يأتي الإنسان محظورا شرعيا يقع في كبير من الكبائر، هذا ثبت عنه في السنة حديث كثيرة، بل حتى في القرآن الله عز وجل قال: لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين. فالظلم والكذب من الفسق وليس من الكفر، ومع ذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق تقطع يده في البيضة وتقطع يده في الحبل الذي يسرقه. وكما في هذا الحديث الذي ذكره البخاري: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. فهذه نصوص تدل على أن الفاسق الخارج عن الطاعة يجوز لعنه. وأما صاحب البدعة وأهل الأهواء فإنه يجوز لعنه. واستدل العلماء بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة: من آوى محدثا، يعني من آوى المحدث هو الذي يبتدع في الدين أو يبتدع في شأن من شؤون الدنيا كالجرائم، هذا لا يجوز الإنسان أن يأويه، يعني أن يناصره أو أن يسانده أو أن يخفيه أو يمنع غيره من أن يختص منه، هذا كله من الإيواء. لعن الله من آوى محدثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا، يعني في المدينة، فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. وقال العلماء: هذا لا يختص بالمدينة، وإنما لو وقع في المدينة لكان أعظم، بل هو على عمومه. ولهذا ثبت عن السلف أنهم كانوا يلعنون أهل البدع، فيجوز لعن أهل البدع. هذه في موجبات اللعن. أما مراتب اللعن فهي ثلاث، مراتب اللعن فهي ثلاث. هناك اللعن المطلق، اللعن المطلق له صورتان: اللعن على وجه أعم أو على أعم الأوصاف، كأن تقول لعنة الله على الكافرين أو لعنة الله على الفاسقين أو لعنة الله على المبتدع، هذا يجوز لا خلاف فيه. هناك اللعن على وجه أخص، على وجه أخص، كأن تقول مثلا لعنة الله على اليهود، مع أن اللعن الأول الذي يكون بوصف أعم يشملهم، لكن لما تقول لعنة الله على اليهود فأنت تذكر فرقة من فرق الكفار وهم اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول مثلا لعن الله الرافضة، لعن الله المجوس، لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لأنه ثبت هذا عن السلف أنهم كانوا يلعنونه. فهذا العلماء يسمونه باللعن المطلق وهو جائز، لكن بطبيعة الحال إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وهناك النوع الثالث من مراتب اللعن، وهذا الذي يعني يقع فيه الجدل واختلف فيه بعض أهل العلم، وهو لعن معين. لعن معين كأن تقول لفلان مثلا: يا فلان أنت ملعون، أو لعنك الله وتخصه. هذه اختلف فيها أهل العلم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أقوال فيها. القول الأول أنه لا يجوز بحال، يعني لا يجوز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، يعني تذكره إما بوصف أعم أو بوصف أخص، لكن تقول له لعنة الله عليك قال ربما يهديه الله عز وجل، ولأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، لأنه لابد أن نعلم أن اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته. أما اللعن من الخلق، يعني من المخلوق، هو السب والدعاء، لأن الإنسان لا يملك الطرد من رحمة الله. لما تقول أنت لإنسان يعني لعنك الله، لا يعني أنك أنت طردته، لأنك لا تملك الطرد، ولكن يكون معناه عندك ما هو السب أو الدعاء له بأن يطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. هذا للتفريق. فاللعن من الله هو الطرد والإبعاد، وأما اللعن من المخلوق أو من الخلق فهو السب والشتم والدعاء. فنرجع إلى الموضوع. لعن المعين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث أقوال فيها، أنه لا يجوز لعن المعين بحال كافرا أو فاسقا أو مسلما. وهذا القول روي عن بعض أصحاب الإمام أحمد، ويقال أنه قول الحسن البصري وابن سيرين وهو من أئمة التابعين. ويرى هذا ويتبنى هذا القول بعض العلماء كالإمام النووي والإمام أبي حامد الغزالي، فهم يقولون بأنه لا يجوز لعن معين بحال من الأحوال، لأنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى، والفاسق قد يترك فسقه، والمبتدع قد يتوب من بدعته. والقول الثاني أنه يجوز لعن الكافر خاصة، يعني لا يجوز لعن المؤمن المسلم أو لعن الفاسق، أما الكافر فيجوز لعنه. نحن لا نتكلم عن يعني لعن الكافر الميت، هذا باتفاق يجوز، لكن لعن الكافر الحي هل يجوز تعيينه ويقال له لعنك الله؟ فبعض العلماء قال لا، أصحاب القول الأول قال لا يلعن أحد بحال، وأصحاب القول الثاني كالقاضي أبي يعلى قال بأنه يجوز لعن الكافر خاصة. والقول الثالث أنه يجوز لعن حتى المسلمين إن استحق اللعنة، يعني يجوز لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن قال بهذا القول يعني أيضا جملة وفريق من العلماء، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله سبحانه وتعالى كما في الحديث: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شاتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة وتقربه بها إليك يوم القيامة. فمحل الشاهد هنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن كل من شتمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جلده أو لعنه فيصير ذلك ماذا؟ يصير يعني صلاة ودعاء، كأنه دعا له، يعني الله تعالى يجعله يوم القيامة في صالحين، يعني تكون له حسنة وتكون له قربة يقرب بها الله عز وجل. لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي أنت سمت لعن واحد وبعد لعن تعب ترجع دعوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا شتم أو لعن أو جلد أحد من المسلمين قالوا فاجعلها يا ربي صلاة وزكاة وقربة تقربوها بها إليك يوم القيامة. فمحل الشاهد قال لعنته، يعني صدر اللعن، إذن فيه دليل على جواز لعن المؤمنين. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتسرع ويتجرأ على لعن إخوانه، لا، لأن اللعانين كما قال الرسول لا يكونون شفعاء يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبعث الله تعالى لعانا. والإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة رجعت اللعنة إليه، ولهذا لابد أن يزيل يعني ما أمكنه هذا اللعن، لا يعني إخوانه فضلا عن والديه وعن أقرب الناس إليه، لكن إن استحق إنسان أن يلعن فجائز على هذا من قال بأنه يجوز لعن المؤمنين بطبيعة الحال إذا استحقوا ذلك وكان فيه ضجرا وتأديبا له. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حول هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، وفي رواية من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يجعلنا ممن يحسنون إلى والديهم في حياتهم وبعد مماتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.